بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين، اللهم آمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية. وقد توصلنا إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، وتكلمنا في المرات السابقة عن الركن الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة الأبرار المقربين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم لأركان الإيمان ترتيب مقصود، ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود. وذلك أن الله سبحانه وتعالى، يبقى الركن الأول هو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. فإذا تم ذلك فقد تحقق مراد الله سبحانه وتعالى، وجرت حكمته وقضاؤه سبحانه وتعالى خيره وشره. فهذا الترتيب مقصود، ولذلك الركن الثالث من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وهذه الكتب هي الدساتير التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده من أنبيائه ومرسليه. وهذا الركن اللي هو ركن الإيمان بالكتب يتحقق بأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب، تكلم بهذا الكتاب، وسمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب وهذا الدستور على من يشاء من عباده. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الدساتير وفي هذه الكتب الآداب والأحكام والشرائع للناس. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الكتب، وهذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكتب ليست على قوة واحدة، وليست على مقدار واحد، بل بعضها يفضل بعضا. وإن كانت كلها كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أنها ليست في قوة واحدة وليست في مرتبة واحدة. حتى إن كلام الله سبحانه وتعالى نفسه فإنه ليس في قوة واحدة، بل هو درجات وبعضه أفضل من بعض. ونحن إذ نقول هذا الكلام لا نقول هذا الكلام من تلقاء أنفسنا، وما كان لنا أن نتكلم بهذا لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب هو أحد الصحابة الذين امتازوا بحفظ هذا القرآن الكريم، وأنه أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الصحابي الجليل صحابي معلم، وله ميزة وخصيصة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلامه. ولذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله هي معك أعظم، فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذلك لأن هذه الآية تتحدث عن صفات الله وعن كمالاته، وإذا كانت هذه الآية تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى وعن كمالاته فلا شك أنها ستكون عظيمة، إذ أن هذا الكلام يشرف ويعلو قدره ويعظم على حسب ما يتكلم فيه. وإلا فإن الآيات التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته هي قطعا أشرف وأعظم من الآيات التي تتحدث عن الكافرين والمنافقين. ولذلك فإن قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو أفضل وأعظم وأكمل وأشرف من قوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، مع أن هذا كلامه وهذا إيه؟ وهذا كلامه، مع أن هذه آياته وهذه آياته، تمام؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى فضل سورة الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي سورة الفاتحة. فكلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل ويفضل بعضه بعضا، كما أن رسله سبحانه وتعالى يتفاضلون. ولذلك قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وإذا كان كذلك فإن القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم وهو كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، وهو بعض من كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى، هذا القرآن الكريم هو مهيمن على الكتب السابقة ويغلبها ويهيمن عليها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه؟ ومهيمنا عليه. فمعنى أنه مهيمن عليه أنه إيه؟ أنه أفضل وأنه أكمل وأنه أشرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو أفضل الرسل، وأمته هي أفضل الأمم، وشريعته هي أفضل الشرائع، وكتابه هو أفضل الكتب. ومع أن القرآن الكريم يسيطر ويهيمن على الكتب السابقة فهو يفضلها ويشرفها، فهو في نفسه متفاضل كما قلت لك قبل ذلك. فمن أعظم أركان الإيمان أن تؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى وبأنها كلامه، وهذه المسألة هي مسألة عظيمة وقع فيها الخلاف في الأمة قديما، وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وهي أن هذه الكتب جزء من كلامه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ذلك لأن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ولذلك قال الله سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله سبحانه وتعالى ليست محصورة. طب ليه ليست محصورة؟ لأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى هل لها حد معين؟ أو هل لها مقدار معين؟ بل صفات الله سبحانه وتعالى لها كل كمال مطلق. فإذا قلنا نقول إن كتب الله سبحانه وتعالى كلام الله سبحانه فليست هي الكلام المحصور، بمعنى أنه لا يوجد كلام غيرها، لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو جبنا الأشجار، جميع الأشجار اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية وبرناها كده وعملناها أقلام، والبحر يمد من بعد 7 أبحر، ويبقى هو الإيه؟ ويبقى هو الحبر، المداد يعني الحبر. فتقعد تكتب تكتب تكتب تكتب ما نفدت كلمات الله، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته لا تعد ولا تحصى، وكذلك كلماته سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. قلنا إن هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وقع فيها الخلاف قديما، وقد زعمت المعتزلة أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وكانت فتنة عظيمة جدا، وهي المعروفة بفتنة خلق القرآن. ولا شك أن كلام المعتزلة هذا كلام باطل. كلام باطل لماذا؟ لأنه إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهذا يؤذن أن الله سبحانه وتعالى مخلوق. ليه؟ لأن الصفة إذا كانت مخلوقة فلا شك أن الموصوف بهذه الصفة سيكون مخلوق. والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين أن الخلق شيء، وأن كلامه وأمره سبحانه وتعالى شيء آخر، فقال ألا له الخلق والأمر. فالخلق حاجة، والأمر ده اللي هو إيه؟ والأمر ده اللي هو الكلمات التي يخلق الله سبحانه وتعالى فيقول كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومعنى ذلك إيه؟ ومعنى ذلك أن الكلام سابق على الخلق. فربنا أول حاجة يقول كن للمخلوق فيحدث هذا الإيه؟ فيحدث هذا المخلوق. فمعنى ذلك إن الكلام هو المخلوق، ولا المخلوق حاجة والكلام حاجة تانية؟ صح ولا لا؟ ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كانت الكلمات مخلوقة كما يقول المعتزلة، يبقى يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بشيء مخلوق ولا لا؟ ما هم الوقت بيقولوا أن الكلام مخلوق، صح؟ والكلمات مخلوقة. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات الله التامات، يبقى معنى كده أن الرسول بيستعيذ بشيء مخلوق ولا لا؟ وهذا لا شك أنه باطل. فلما استلزم القول بخلق القرآن لوازم باطلة، كان الملزوم باطلا، وعلمنا أن كلام الله سبحانه وتعالى هو كلامه وليس بمخلوق، وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب هم إيه اللي خلهم يقولوا برضو إن كلام ربنا مخلوق؟ نفس الإشكال الحاصل، إن هم قالوا لو كان سبحانه وتعالى يتكلم للزم من ذلك أن يكون له لسان، وأن يكون له حنجرة، وأن يكون له قصبة هوائية، وأن يكون له صندوق صوتي، وأن تكون له أحبال صوتية وغير ذلك. طب هنقول إيه؟ هنقول اللي إجا في دماغكم أصلا غلط. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. آلة التسجيل تتكلم ولا لا تتكلم؟ ولله المثل الأعلى، يعني آلة التسجيل الراديو أو السماعات أو كده بتتكلم ويسمع لها صوت أم لا؟ صح؟ فهل يلزم من ذلك أن لها حنجرة وأن لها أحبال صوتية وأن لها مخرج الشفتين واللسان وطرف اللسان والحلق والكلام ده؟ ولا هذا لا يلزم من من من سماع صوت هذه الآلات أن يكون لها مثل هذه المواصفات؟ لا يلزم. فإذا وجدنا في المخلوق، وآلة التسجيل والراديو والكاسيت والكلام ده كله مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. فإذا وجدنا في المخلوق ما يتصور سماعه ولا يلزم من ذلك أن يكون له حنجرة ولا صندوق صوتي ولا أحبال صوتية ولا بلعوم ولا وسط اللسان ولا طرف اللسان ولا حافة اللسان ولا الكلام ده كله، أفلا يجوز ويصح أن يكون هذا في الخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى صح ولا ما يصحش؟ يصح. فنقول هذه اللوازم التي جعلتموها لله سبحانه وتعالى من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين والكلام ده، هذه لوازم باطلة، وإنما ورد في رؤوسكم وفي أذهانكم أولا أن الله سبحانه وتعالى مشابه لخلقه، وأنتم أردتم أن تنزهوا الله عن خلقه. فالمقصد حسن. هم أصدهم كويس ولا أصدهم وحش؟ لا، أصدهم كويس، لأن هم قالوا كده ليه؟ هم قالوا كده لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فالمقصد حسن والطريقة ليست بحسنة، وإنما كان الأولى عليهم أن يثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. تمام؟ يبقى دول بالنسبة للمعتزلة اللي قالوا أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. طيب، هناك من الفرق من قالت إن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، يبقى وافقوا القول الصحيح هو، ولكنه قالوا ليس بحرف ولا يسمع. أمال يا جماعة كلام ربنا يبقى عبارة عن أي؟ يعني عشان بس نبقى فاهمين، قال لك إن كلام ربنا عبارة عن معنى نفسي، أمور وأشياء دارت في نفس الله سبحانه وتعالى ولم يفصح عنها بألفاظ ولم يفصح عنها بصوت ولا بحرف ولا صوت. أمال سيدنا جبريل عرفها ازاي؟ قال لك ما ده بقى اللي هنتكلم فيه. قيل أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا مستقلا عن ذاته سبحانه وتعالى سماه كلاما، وهذا هو الذي سمعه جبريل عليه السلام، فآل الكلام وآل كلام الله سبحانه وتعالى وآلت الصفة إلى أنها مخلوقة. لأن إذا كان جبريل عليه السلام إنما سمع صوتا مخلوقا، مهم قال لك إيه؟ قال لك إن الكلام ربنا سبحانه وتعالى مش مخلوق، بس كلام ربنا عبارة عن المعنى النفسي الداخلي الذي لم يطلع عليه أحد. أما نحن عرفنا إزاي؟ قال لك ما ربنا خلق حاجة خارجية، وهذه الحاجة الخارجية هي الألفاظ والأصوات، فآل الكلام إلى أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق ولا ليس بمخلوق؟ مخلوق. آل الكلام إلى أنه مخلوق، صح ولا لا؟ أو أن الله سبحانه وتعالى أطلع جبريل بطريقة وبكيفية لا يعلمها إلا الله، أطلع جبريل على ما في نفسه، فعبر جبريل عليه السلام بالألفاظ عن المعنى وعن المعاني التي تدور في نفس الإله سبحانه وتعالى، فآل الأمر إلى أن هذه الكلمات وهذه الألفاظ من كلام جبريل وليست من كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى آل الأمر إلى الخطأ أم إلى الصواب؟ آل الأمر إلى الخطأ. طب آل الأمر إلى الخطأ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نسب الكلام إلى نفسه ونسب الألفاظ إلى نفسه. ولو كانت الألفاظ مخلوقة كما قال بعضهم، أو أن هذه الألفاظ من كلام جبريل عليه السلام لنسبت إلى المخلوق أو لنسبت إلى جبريل عليه السلام، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى نسب الكلام إلى نفسه ولا نسب الكلام إلى المخلوق ولا إلى جبريل عليه السلام؟ نسب الكلام إلى نفسه. طيب، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لو كان سيدنا جبريل هو اللي معبر من عنده، أو كان الله سبحانه وتعالى خلق شيئا آخر ونسب إليه هذا الكلام، لكان هذا الآخر هو الذي يقول اعبدني، صح ولا لا؟ ولذلك يلزم لوازم باطلة، يلزم لوازم باطلة، إما يؤدي بذلك إلى تكذيب بعض آيات الله سبحانه وتعالى، تمام، وإما أن يؤدي بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى سيكون مخلوقا. لماذا؟ لأن الصفة إذا كانت مخلوقة فإنه يلزم من ذلك أن يكون الموصوف بهذه الصفة مخلوقا. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فوجد فجعل الفعل واقعا على الكلام ولا واقعا على موسى عليه السلام؟ واقعا على الكلام، جعل الفعل واقعا على الكلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى عليه السلام، وليس شيئا آخر هو الذي كلم موسى، وليس أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل فجبريل بلغ موسى، وإنما كان الكلام من الله سبحانه وتعالى لموسى مباشرة. ولذلك لما ذهب بعض رؤوس المعتزلة وهو عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، وكان أبو عمرو بن العلاء من أئمة القراء، فإحنا عندنا وكلم الله موسى تكليما واسم الجلالة مرفوع، فمعنى ذلك أنه من الذي تكلم؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم، وكلم فعل ماضي والله اسم الجلالة فاعل مرفوع. فهو قال له: حرف لي هذا الإعراب، يعني نخليها إيه؟ نخليها وكلم الله موسى تكليما، يبقى اسم الجلالة مفعول به، يعني أن موسى هو الذي كلم الله سبحانه وتعالى والله لم يتكلم. فنظر إليه أبو عمرو بن العلاء وقال: إذا غيرت هذه، يعني أن نحن لعبنا في الإعراب وحرفنا هذا الإعراب، فماذا تفعل في قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذا لا يحتمل إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم مع موسى عليه السلام. وأما كون أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت فهو المتبادر أصلا. ولذلك يذكر بعض العلماء أن الكلام لا يعرف في لسان العرب إلا إذا كان بحرف وصوت، إلا إذا كان بحرف وصوت. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. هذا لا يحتمل أبدا إلا أن يكون الذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم أبدا أن يكون الذي يتكلم هذا الكلام هو ملك، ولا يستقيم أبدا أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق شيئا وهذا الشيء هو الذي يقول أنا الملك أنا الديان. فلا يمكن إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الكلام، ولذلك قال يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه إيه؟ كما يسمعه من قرب. ولذلك فإن إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون هذا على هذه الحقيقة. فالذي يقرأ أو يسمع أو ينظر فيه أو يتفكر فيه أو يتدبر فيه، هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك، هناك فرق بين اللفظ وبين الملفوظ. والذي جعل بعض الناس يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، أنهم استعظموا أن يستطيع الإنسان اللي هو مخلوق أن يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنه كلام عظيم وأنه لا يقوم له أحد ولا يستطيعه أحد. يعني هم الوقت بيقول لك إيه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أنتوا عايزين تقولوا إن ربنا قال الكلمة دي بحرف وصوت وسمعها جبريل عليه السلام؟ إذا كان الكلام ده صح، إحنا ما نقدرش نقول الكلام اللي ربنا قاله. فاهمين الشبهة؟ فهم عايزين يقولوا إن كلام ربنا ده كلام عظيم، نحن لا نطيق أن نتكلم بهذا الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به. نعم. ايوه، ما هو عايز يقول لك، هو عايز يقول لك يعني ربنا قال الكلام ده وانت يا مخلوق انت هتعرف تقوله انت كمان؟ نقول الله سبحانه وتعالى يسره وسهله. الله سبحانه وتعالى يسره وايه وسهله. ولولا ان الله يسره وسهله لما كان يستطيع أحد أبدا أن يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إيه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وذكرها الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة في سورة القمر. فنقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرنا على ذلك، ولولا ذلك لم نقدر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سريعا خلف جبريل عليه السلام، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. نعم. لا، المعتزلة فرقة داخل الإسلام. فرقة داخل الإسلام، ماهيش من اسمها من الفرق النارية. ليه؟ لأن هم متأولين، مهمش قصدين أن هم يعني يبعدوا عن الصراط المستقيم، وإلا أنهم كان عندهم بعض الشبهات، وهذه الشبهات أتت إليهم ودخلت عليهم من قراءة كتب الفلاسفة. ليه؟ لأن في عهد المأمون، المأمون كان في الخلافة العباسية، ولما كان في الخلافة العباسية حصل في عهد المأمون بعض المصالحات وبعض الهدنات مع الروم البيزنطيين. فالروم كان عندهم كتب الايه، فالروم كان عندهم كتب الفلاسفة. فلما حصلت هذه المعاهدات بدأت الثقافات، بدأوا يتبادلوا الثقافات. انت عندك تراث بتوديه تعرض عليهم الاسلام، وهم برضو عندهم علماء وكده، برضو بيجوا ايه، بيجوا هنا، زي برضو ما حصل معنا في الحملة الفرنسية بالضبط. اي والله يفتح عليك. وهو اصلا كان عايش فترة في بلاد خراسان. الله يفتح عليك. فحصل ايه؟ فحصل في عهد المأمون انفتاح في الثقافات زي ما بنقول كده بالبلدي. فلما حصل انفتاح في الثقافات اتت كتب الفلاسفة الى بلاد المسلمين وترجمت، فبدأوا ان هم ياخدوا بعض الايه، بعض الموروثات وبعض المعتقدات. وبقى الله يفتح عليك، فحصل عندهم التحريف في هذا الايه، فحصل عندهم التحريف في هذا في هذا في هذا المعتقد. واول من حصلت معه هذه الإشكالية هو الجهم بن صفوان. واول من حصلت معه هذه الإشكالية هو الجهم بن صفوان. ليه؟ لان الجهم بن صفوان، وطبعا والمعتزلة بقى اخذوا عن الجهم بن صفوان، لان الجهم بن صفوان كان يناظر طائفة من الملاحدة تسمى السمانية. طائفة من الملاحدة تسمى الايه؟ تسمى السمانية. السمانية دول ما كانوش بيعترفهم ولا بيؤمنهم الا بالحاجة الموجودة المحسوسة. ما كانوش بيعترفوا الا بالحاجة الايه؟ الموجودة نهين المحسوسة. اللي هي ايه؟ اللي هي حاجة يا اما تكون انت بتشوفها، يا اما بتسمعها، يا اما بتتذوقها، يا اما بتلمسها. المهم الحاجة اللي هي بالحواس الايه؟ بالحواس الخمس. فهو بيتكلم معاهم وبيقول لهم انا مسلم ولي اله والكلام ده. فقالوا له على معتقدهم بقى، الاله بتاعك ده فين؟ انت شفته؟ قال لهم لا. طب انت سمعته؟ قال لهم لا. طب شميته؟ قال لهم لا. طب لمسته؟ قال لهم لا. قالوا له يبقى مش موجود. فهدموا له الايه؟ فهدموا له دين الاسلام. لان معنى كده ان الاله مش موجود يبقى ما فيش حاجة اسمها رسول وما فيش حاجة اسمها نبي. فهو الرجل ايه؟ ظل في بيته اربعين يوما يفكر ازاي اعرف اغلب الناس دول. وكانت طريقة السيطرة عليهم وهزيمتهم في هذه الشبه سهلة جدا. يقول لهم ايه؟ يقول لهم اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ونحن لا نراه في الدنيا لكماله ولعجزنا، وان كنا سنراه يوم القيامة ويخاطبنا كما اخبر بذلك سبحانه وتعالى. واذا كنتم تريدون من ادلة على وجود الله سبحانه وتعالى فان كل ذرة من مخلوقاته تدل عليه. كيف ذلك؟ إذ يستحيل أن يكون المخلوق موجودا والخالق غير موجود. وخلص الكلام. طب انتوا عايزين دليل ملموس ودليل حسي؟ عايزين القرآن الكريم. إن استطعتم أن تضعوا نقطة منه مكان نقطة فافعل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى تحدى أنه هو الذي يحفظه. إن أردتم أن تستدلوا بشيء بحرف واحد على كذب شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فافعل. فكان يستطيع أن هو يغلبهم بأسهل من السهولة، ولكنه ما كانش عنده معرفة ولا دراية لا بالكتاب ولا بالسنة، فهو نظر إلى الحجة العقلية فقط. فلما ذهب وجلس في بيته أربعين يوما خرج إليهم واستدل لهم بوجود الله سبحانه وتعالى على الروح. قال لهم انتوا روحكم فين؟ بتشوفوها؟ قالوا لا. طب بتلمسوها؟ قالوا لا. طب بتشموها؟ قالوا لا. طب بتحسوها؟ قالوا لا. قال لهم موجودة ولا مش موجودة؟ قالوا له موجودة. قال لهم وهكذا الله سبحانه وتعالى موجود كما أن الروح موجودة. الكلام ده كده صح بس على مذهبهم غلط. انت عارف على مذهبهم غلط ليه؟ لأن هم حينما يؤمنون بالروح لا يقرون لها بأوصاف. وإحنا عندنا في الإسلام بتاعنا احنا بنؤمن بالروح ونعتقد ان لها اوصاف. واذا كان هو يقول لم تروها فإننا نعتقد أننا نراها، صح ولا لا؟ طب صلى على النبي. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الروح أول ما بتخرج يتبعها البصر؟ يبقى الميت لما روحه بتخرج بيشوفها ولا ما بيشوفهاش؟ بس احنا ما بنشوفهاش في الدنيا لان الآلة بتاعتنا غير مهيئة ان هي تراها. يبقى هي ترى ولا لا ترى؟ تمام مظبوط. بس انا قصدي يعني في انا قصدي في المعيشه في اليوم والليله اللي احنا العاديين من غير ما يكون في في العالم الغيبي. ماشي، ما انا معاك. ما ده لسه هجيله. فانا عايز اقول ايه، هم لما امنوا بالروح لم يعتقدوا ان لها اوصاف. أن لها أوصاف. ونحن لما آمنا بالروح اعتقدنا أن لها أوصاف، ومنها زي ما عم صبر الله يصلح حاله قال أنها تعرج إلى السماء. ولذلك قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. وإلا فإن ملك الموت لما بينزع حاجة من الجسم بينزع حاجة موجودة ولا حاجة معدومة؟ بينزع حاجة لها أوصاف ولا حاجة ما لهاش أوصاف، صح ولا لا؟ فإيمان المسلمين بالروح غير إيمان هؤلاء الملاحدة بالروح. فهم كلمهم بلسان المسلمين ولا كلمهم بلسانهم؟ كلمهم بلسانهم. فلما كلمهم بلسانهم جعل الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى مثل الايه؟ مثل الروح. فقالوا خلاص، ادام انت بتقول ان ربنا زي الروح يبقى ما ينفعش تقول ان ربنا دوت له اوصاف. ليه يا عم؟ قال لك لان انت لو قلت ان له اوصاف هيبقى عامل زي ايه؟ زي المخلوقين. فاختار لك حاجه من اتنين، يا اما تقول انه موجود وملوش اوصاف، يا إما تقول إن موجود وله أوصاف. بس خلي بالك، لو قلت إنه موجود وله أوصاف يبقى معنى كده إنه مخلوق. قال لهم لا، أنا هقول إنه موجود وملوش. فدي هو ده الأصل الكبير بتاع إيه؟ بتاع نفي الصفات. ثم إن الطوائف الذين أخذوا عن الجهم بعد ذلك اختلفوا. فمنهم من نفى كل الصفات، ومنهم من نفى الصفات الخبرية وأثبت الاختيارية، ومنهم من أثبت الاختيارية ونفى الخبرية، ومنهم من أثبت الذاتية ونفى الفعلية. فما اضطردوش وكانوا على قول واحد. طب ما كانوش على قول واحد ليه؟ لأن هم عقلهم اختلف. فإجوا يبصوا قالوا ما احناش هنثبت له الإرادة ازاي؟ ما نثبتلوش الإرادة؟ معنى ان في مخلوق طويل ومخلوق قصير، ان اللي خلقه اراد ان ده يبقى طويل واراد ان ده يبقى قصير، صح ولا مش صح؟ يبقى ما ينفعش ما نثبتلوش الاراده. الناس التانيه قالوا لا، هو اتخلقت كده ولا اراده ولا حاجه. ولذلك حصل هذا الخلاف. طيب احنا بنقول ان المعتزله ومن شابههم ومن وافقهم يقولون بعض الاقوال الكفريه، لان احنا بنقول ان اتفق كثير من العلماء على أن من يقول القرآن مخلوق فإنه كافر. طب ما المعتزلة بتقول إن القرآن مخلوق، يلزم من ذلك أنهم كفار كلهم؟ لا، ما يلزمش. ليه؟ لأن احنا بنقول فرق بين أن نقول هذه المقالة وهذا الفعل كفر، وبين أن نقول الذي يفعل كذا فلان الفلاني أو الفرقة الفلانية كافر. فهناك فرق. يعني مثلا إذا كنا نقول إن اللي بيطلب مثلا من الجن أو من الشياطين أو اللي بيعمل سحر أو اللي بيعمل كهانة أو كده، إذا كنا نقول أن هذا كفر وشرك بالله. طب فلان الفلاني اللي في الحتة الفلانية اللي بيعمل أعمال كافر؟ لا ما نقدرش نقول كده. احنا نقول اللي هو بيعمله ايه؟ اللي هو بيعمله كفر. طب هو يبقى كافر امتى؟ اما نقول له بقى تعالى كده اقعد معانا الله يصلح حالك، والاحاديث بتقول والرسول بيقول والدين بيقول والشريعه بتقول والعلماء قالوا وكذا صح وكذا غلط، ونقعد نتكلم معاه وفاهم يا عم الحاج؟ لا مانيش فاهم الحته ديتي. طب نعيدها على تاني. طب اصل كذا، اصل سمعت واحد بيقول، نقول له لا ده الكلام دوت غلط، ونفضل ناخد ندي معاه. دي اسمها عند العلماء ايه؟ اسمها عند العلماء اقامه الحجه و استيفاء الشروط وامتناع الموانع. وصلت معايا؟ فمعنى وصلت ولا؟ فاحنا في فرق ان احنا نقول ال- ال- ال- الكلام والاتجاه اللي المعتزلة بتقوله كفر، وبين ان احنا نقول المعتزلة كفار. وإلا فإن من رؤوس المعتزلة احنا مقدرش نكفر، يعني الزمخشري زي ما كان معتزلي عارفش نكفره، ابو علي الجبائي كان معتزلي ما نقدرش ايه ما نقدرش نكفره، صح ولا لا؟ يعني كلها مستحقة النار اذا ادخلها الله سبحانه وتعالى النار فليس بظالم لها. وده هو حل الاشكال، انها مستحقة للدخول في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هل يلزم من ذلك ان الذي يقتل مؤمن متعمد يكون خالد في النار؟ مع ان ربنا قاله هو مستحق لهذا، ولو ان الله سبحانه وتعالى ادخله النار وخلده فيها لم يكن بظالم الله. فهذه الفرق اسمها الفرق النارية. ليه فرق نارية؟ لأنها متوعدة، بخلاف بعض الفرق التي هي ليست داخلة في 73 أصلا، زي مثلا إيه؟ زي النصيرية الدروز الذين يقولون بألوهية الحاكم بأمر الله، دي فرقة من من من فرق الشيعة الغلاة اللي هم بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى حل في الحاكم بأمر الله، والحاكم بأمر الله هذا كان أحد ملوك الدولة العبيدية الفاطمية. ولذلك لما دخل عليه الشاعر يمدحه دخل فقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار. يبقى دولت أصلا دواحد بقول لك أحكم فأنت الواحد القهار. يبقى بعض الطوائف الغلاة ليسوا أصلا في هذه الايه، ليسوا أصلا في هذه الفرق، زي أهل الحلول والاتحاد اللي بيقولوا ان ربنا بيحل في المخلوقين او ان المخلوقين بتحل في الله سبحانه وتعالى، دول داخلين داخل حظيرة الاسلام؟ لا. فمعنى قول الرسول عليه السلام كلها في النار الا واحدة، يعني كلها متوعدة وكلها مستحقة ولا يلزم من ذلك ان يدخلوها. هو قال امتي، الدليل في الحديث هو قال أمتي، ومعنى ذلك أنها لا زالت داخل حذيرة الإيه؟ أنها داخل حذيرة الإيمان، لا داخل حذيرة الأمة، لأن هنا المقصود مش أمة البلاغ ولكن أمة الإجابة. احنا عندنا الأمة أمتين، أمة البلاغ وأمة الإجابة. أمة البلاغ الناس كلهم من بعد الرسول شرقا وغربا شمالا وجنوبا، المؤمن بالكافر بالمسلم بالنصراني بالمسيحي بالمجوسي بالهندي كله دول اسمهم أمة الايه؟ اسمهم أمة البلاغ، اللي هو وصل لهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في الحديث وأرسلت إلى الناس ايه؟ إلى الناس كافة، ده أمة البلاغ. إنما الأمة المقصودة في الحديث هي أمة الايه؟ أمة الإجابة، وهي التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي عم الشيخ، نرجع تاني للايه، نرجع تاني لموضوع ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام فنقول الله سبحانه وتعالى يسره وسهله على الألسنة، يسره وسهله على الألسنة. فهذا المكتوب في المصحف من أول الفاتحة إلى الناس، الورق مخلوق، والحبر اللي هو المداد مخلوق، وأنت حينما تقرأ فإن الصوت الذي يخرج منك اللي هو الألف والباء والتاء، الصوت اللي خارج منك اللي أنا بسمعه وأنت بتسمعه، هذا الصوت مخلوق. أما الكلام نفسه فهو غير مخلوق. ولذلك فإنه في آخر الزمان كما قال: منه بدأ وإليه يعود. الكلام ده هيرجع فين؟ هيرجع لصاحبه سبحانه وتعالى، فهيرفع من الصدور وهيرفع من السطور من المكتوب. ايه هو بقى اللي اترفع؟ اللي اترفع غير المخلوق. يبقى انا عندي فيه لفظ بيتقرأ وفي عندي صوت بيتسمع. الصوت اللي بيتسمع او الكلام اللي مكتوب الحبر اللي قدامك دوت ايه؟ دوت مخلوق. اما الكلام نفسه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك فان الكلام انما ينسب الى من؟ انما ينسب الى صاحب الكلام، وهو الله سبحانه ايه؟ سبحانه وتعالى. طب هتقول لي تم في بعض الايات ان مش ربنا سبحانه وتعالى اللي اتكلم، زي قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال لموسى لقومه: يا قوم مثلا كذا. وقال إبراهيم كذا. نقول الله يفتح عليك، نقول إن النملة تكلمت بهذا الكلام والله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام. النملة نعم تكلمت بهذا الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى كذلك تكلم بهذا الكلام. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس على وتيرة واحدة. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن الكلام الموجود في التوراة غير الكلام الموجود في الإنجيل، غير الكلام اللي موجود في صحف إبراهيم وموسى، غير الكلام اللي موجود في الزبور، غير الكلام اللي موجود في القرآن الكريم. طيب هتقول لي تمام، ممكن نكون في بعض هذا تشابه وتكرار. أقول الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الكلام على هذا التشابه وعلى هذا التكرار، فذكر في سورة الرحمن أكثر من مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني ربنا سبحانه وتعالى قالها كذا مرة. إذن هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الكلام. نقول مما تكلم الله سبحانه وتعالى به هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه ومرسليه، ومنها طبعا التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى، والإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى، والزبور الذي أنزل على سيدنا داود، وصحف التي أنزلت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى عليه السلام، ومنها القرآن الكريم الذي هو معجزة الله سبحانه وتعالى الخالدة، والتي أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب هي بعض من كلمات الله، وليست كل كلام الله، فإن كلام الله سبحانه وتعالى غير محصور، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت أن يشاء بما شاء. والله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الكتب أمر الناس أن يحافظوا عليها وأن يعملوا بها، ولذلك قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على الذين آتاهم هذه الكتب أن يعملوا بها وأن يبينوها، وأنكر أيما إنكار على الذين يكتمون شيئا مما أنزل الله على عباده. ولذلك لما تنكب الكفار كتاب الله أنكر الله عليهم، ولما جاءهم كتاب من وكذلك على اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم تمام، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالله سبحانه وتعالى أمر الذين يصل إليهم هذا الكتاب أن يعملوا به وأن يبينوا، ولذلك لما كتم اليهود كتاب الله سبحانه وتعالى أنكر الله عليهم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا شك أن هذه الأمة داخلة في هذا الأمر، يعني الآن أي أحد يصل إليه القرآن الكريم الذي هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى يدخل في هذه الآية، وهو مأخوذ عليه الميثاق أن يبينه ولا يكتمه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال أوتوا الكتاب، فيدخل في الكتاب القرآن ولا ما يدخلش؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. قيل العلماء وقيل الأمراء الظلمة، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. فكتب الله سبحانه وتعالى بعض من كلامه الذي يتكلم به، والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة صوتا كصوت الإيه؟ كصوت سلسلة على صفوان، كصوت سلسلة على صفوان. يعني أول ما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالأمر في السماء، طب يتكلم في الأمر في السماء زي إيه مثلا؟ زي مثلا إذا أراد الله أن يوحي إلى سيدنا جبريل عليه السلام، إلى سيدنا جبريل عليه السلام أن يبلغ وحيا من وحيه، هينزل آية ولا حاجة على الرسول أو على أي من الأنبياء والمرسلين السابقين، فتسمع الملائكة صوت، هذا الصوت يشبه قرع السلسلة على صفوان اللي هي صلصلة الجرس، وهذا هو الصوت الذي كان يسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي. وكانت هذه من أشد الطرق الوحي التي ينزل بها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الوحي كان يأتي بصور مختلفة على النبي صلى الله عليه وسلم. هم يسمعوا صوت القرع اللي هو صوت الجرس اللي هو السلسلة على الصفوان ده، ليه؟ عشان الملائكة مش هتعرف وربنا بيقول ايه، أمال من اللي هيعرف؟ سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى سيدنا جبريل هو الذي يسمع الحرف والصوت الذي يتكلم الله سبحانه وتعالى به ويعمى على بقية الملائكة بصوت السلسلة على الصفوان. وكذلك حينما يقرأ جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفهمه من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقية الصحابة تسمع ايه؟ تسمع صوت السلسلة على الصفوان. فإذا منجل الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ عليه فيحفظه ويعيه صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تقولش وراء جبريل بسرعة، لأن سيدنا الرسول كان بيقول وراء سيدنا جبريل إيه؟ بسرعة، علشان خطر ما ينساش. فربنا قال له: لا، بالراحة وبالهداوة وواحدة واحدة، وما تخافش ما انتش ايه، وما تخافش ما انتش هتنسى. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن سنجمعه لك في صدرك فلن يتفلت منك حرف منه، ونحن كذلك سنجعلك تقرأه خلف جبريل عليه السلام. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في في في في العام يدارسه القرآن، يعني سيدنا جبريل يقرأ والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ وراه. فلما كان في العام الذي، وطبعا كان هذا يحدث في شهر رمضان، فإذا ما كان في العام الذي توفى أو توفي فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين. والقرآن الثابت معنا الآن هو الذي عرضه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة وفي الختمة الأخيرة، وهي التي حضرها الصحابي الجليل زيد بن إيه؟ زيد بن ثابت. وطبعا احنا عارفين ان القرآن الكريم على عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش مجموع كده في كتاب واحد، بل كان الأصل فيه ما هو في الصدور. ولذلك قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه من أقوى الأدلة على حفظ القرآن الكريم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن الاختلاف بس في الشرائع، هل ده مظبوط؟ قلت تاني معلش. الاسلام واحد. ايوه، ان الدين عند الله الاسلام. الاختلاف في الشرائع اللي هو نصلي ازاي، نصوم ازاي، انما اصل التوحيد عند الله سبحانه وتعالى واحد. والقرآن الكريم اتى متمم لما جاء في الشرائع السابقة. ولا نقول الأديان، الكتب اللي مش معرفة، احنا هنقوله. الأصل أن الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للناس إنما هو الإسلام. ولذلك قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فأصل هذه الشرائع هو دين الإسلام، وهو الذي جاء به من أول سيدنا آدم عليه السلام، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مسلما، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما كانت هذه الشرائع وكانت هذه الكتب يكمل بعضها بعضا، إلى أن وصل قمة الكمال إلى كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى شرعه. فالإنجيل متمم للتوراة، والقرآن مكمل للإنجيل ومكمل للتوراة، وكذلك مهيمن عليه وهو ناسخ لجميع الكتب السابقة. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لما عهد إلى العلماء السابقين ضيعوا، فعمد إلى اليهود بحفظ التوراة فبدلوا وحرفوا، وعمد إلى النصارى بحفظ الإنجيل فبدلوا وحرفوا، فلم يعهد الله سبحانه وتعالى إلى أحد بحفظ هذا القرآن، وإنما تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ وإنا له لحافظون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه، فهو الذي أخبر برفعه، وهذا سيكون في آخر الزمان. يعني سيأتي على الناس زمان يفتحون المصحف القرآن الكريم فلا يجد فيه كلمة واحدة، ويبقى الواحد حافظ القرآن الكريم، يجي تاني يوم يفتكر ما عادش فاكر لا فتحة ولا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا الكلام ده كله. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الزمان، فإنه زمان سوء. طب والناس هتعمل ايه؟ هيكفيهم لا إله إلا الله، لا يدرون ما صيام ولا صلاة وما زكاة وما صدقة وما حج، وحتى لا يدرون ما هو القرآن الكريم. فلذلك سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا يفعل الناس؟ قال: يقولون لا إله إلا الله. قالوا: وجدنا عليها آباءنا فنحن نقولها. ولذلك لما سأل الصحابي الصحابي الآخر، أو سأل التابعي الصحابي: ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: ويحك تغنيهم. ليه؟ لأن هذا هو الذي يحصل في هذا الزمان. فمن أركان الإيمان الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى الذي أنزلها على أنبيائه ومرسليه، أنزلها الله سبحانه وتعالى وتكلم بها بحرف وصوت، لا كما يقول المعتزلة ولا كما يقول أهل الكلام، بل نعتقد أن كلمات الله سبحانه وتعالى كلمات مطلقة. ولذلك قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وللحديث بقية في موطن آخر إن شاء الله عز وجل، نتكلم عن الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل والأنبياء. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.